وأمرتكم أحضر وديارهم وأمرتكم إن الله أعلم يا نساء الذي من يأت منكن بفاحشة مبينة Yeah, I'm وَأَنَّ من شوائب خير من فوق العرش شوائب الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة النبي يا نور النبي صباح. إن المسلمين والمسلمات صباح والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأعد الله لهم مغفرة الله الله والصادقين والصادقات. يا عبد الله والصابرين والصابرات. يا رب الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمين والحاسبين فروجهم والحاسبات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.